محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على رسول الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شمائل المختار، ولا نزال وإياكم أيها الإخوة والأخوات نحلق سويا في هذه الحلقات ونتجول في هذه الرياض ونستقي مما فيها ونرتوي من نميرها ونعبق من أريجها ونتزود من هذا العلم النافع، كيف لا ونحن بصحبة خير الورى رسول الهدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات متصلا في الجانب الأول من الشمائل، وهو الصفات الخلقية، الصفات الخلقية المتعلقة بالخلق والصورة والشكل التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى جملة من المسائل، نتحدث اليوم عن المسألة السابعة من هذه الصفات الخلقية، ألا وهو رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت رائحته؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. ويقول جابر بن سمرة ابن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، والحديث رواه مسلم. الجؤنة هي السقط، يعني السلة التي فيها متاع العطار، ونحن نعلم متاع العطار يكون رائحة طيبة لأن هذا متاعه وهذه بضاعته. فيقول: لما مس خدي كأنما أخرجها من جؤنة أو هذه السلة، سلة العطار، من ريحها الطيب وما تعبق به من أريج ورائحة عبقة. وقال جابر رضي الله عنه: حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلك هذا الطريق من طيب عرفه، من طيب عرفه يعني رائحته، وفي لفظ من طيب عرقه، والعرف هو الريح. وتقول عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، قال: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. الله أكبر، طبت حيا وميتا، طاب حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، لم أجد ريحا قط أطيب منها، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. هذه الرائحة الطيبة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم كانت مركبة فيه، مخلوقا عليها، وإن لم يتطيب، مع أنه كان يتطيب ويحب الطيب، إلا أنه بخلقته طيب الرائحة، وهذا فضل له صلى الله عليه وسلم، ومن طيبه هذه الرائحة الطيبة. ولئن كان الناس يأنفون من رائحة العرق وينفرون عنها وينأون عنها لما يجدون من كراهية لها، فإن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا من الطيب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني من القيلولة، نام نومة القيلولة فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. والحديث رواه مسلم. بل هذا العرق مع طيبه كان يتوهج ويتلألأ. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ. والحديث رواه مسلم في الصحيح. ومع هذا كله فقد كان صلى الله عليه وسلم كما سبق حريصا على الطيب، يحب الطيب ولا يرد الطيب. يقول أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأفضل الطيب المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم في المسك هو أطيب الطيب. والحديث رواه مسلم. وبين صلى الله عليه وسلم في بينت السنة أن من أهدي إليه الطيب فلا يرده، كما جاء في الحديث عند أحمد: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. والحديث سنده صحيح. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الجانب، المسألة الأولى في هذه الحلقة، وهي رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصتها كما سبقنا أنه كانت رائحته طيبة بخلقته، ومع ذلك كان يحب الطيب ويتطيب، وكان عرقه طيبا عليه الصلاة والسلام. المسألة الثامنة من الصفات الخلقية: وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأنور كيف كان منه عليه الصلاة والسلام؟ لأن الوجه موضع الجمال وعنوان المحاسن، وهو الذي تقع به المواجهة، سمي وجها لأنه تقع به المواجهة. أما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كالقمر في حسنه وجماله، وكان كالشمس في إشراقه وضيائه. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه لما سأله رجل: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. والحديث رواه أحمد بسند حسن. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أبي بكر بهم إماما، قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، والحديث في الصحيحين. وهذا كناية عن الحسن والجمال وصفاء الوجه واستنارته. كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كسائر بشرته كما سبق، أبيض مشوبا بحمرة، كما قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمرة. والحديث رواه أحمد بسند حسن. وهذا الوجه الأنور البهي الجميل الحسن كان يتأثر في بعض المواقف ببعض المؤثرات، كما قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه. والوجنة هي ما ارتفع من الخدين، هذا الذي يكون بين المدمع وبين الأذن. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. هكذا في الحديث: كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وصار كأنه حب الرمان الذي يتفقأ في وجهه غضبا من هذا الذي جرى بينهم من الكلام والخوض في القدر. وهذا الحديث رواه أحمد بسند صحيح. وهذا كناية احمرار الوجه، يعني من شدة الغضب. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. فقال أحد الصحابة: يا عدو الله، أما لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث متفق عليه. في قصة جرير بن عبد الله في الوفد، القوم من مضر الذين جاءوا على حالة الرثة مجتاب النمار، لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تمعر وجهه أي تغير عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة والحاجة والعوز، فدخل وحث الناس على الصدقة، وتتابع الناس على الصدقة حتى رأى كومين مجتمعين من طعام وثياب، قال: رأيت وجه النبي صلى الله رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. والحديث في مسلم. وقوله كأنه مذهبة وصف لهذا الوجه، يعني أصبح هذا الوجه يتهلل ويتلألأ كأنه فضة مذهبة بالذهب. الفضة إذا كانت مذهبة بالذهب يقال مذهبة، وهذا كناية عن حسن الوجه وصفائه واستنارته. وهذا كقول ذي الرمة الشاعر المشهور: كحلاء في برج، صفراء في نعج، كأنها فضة قد مسها ذهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر بالشيء ظهر أثر ذلك على وجهه واستنار. يقول كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وفي حديث عائشة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، مسرورا تبرق أسارير وجهه. وذكر قال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كان ذلك الوجه الأنور للنبي صلى الله عليه وسلم يكسوه نور البهاء والصدق والإخلاص، وينطق لمن رآه بذلك. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فالناس تعرف أحوالهم من قراءة وجوههم، فالنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها كما قال القائل. فمن خلال قسمات الوجه وصفحاته ولمحات العين ونظراتها ونحو ذلك يتبين هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه ينطق بالصدق والصفاء والإخلاص عليه الصلاة والسلام، فهو أوفى الأمة في هذا الخلق. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وما ذكرنا من خلال هذه الخصال التي ذكرناها في طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وجهه، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.